الأول أنه لا تقبلوا له شهادة أبدا، والشيء الثاني فاجلدوهم 80 جلدة، وأيضا شيء ثالث وأولئك عند الله هم الفاسقون. فاسق. فعويمر الآن أتى يسأل، إلى الآن ما نزلت الآيات التي تتكلم عن الرجل إذا رمى امرأته، هذا حكم آخر، أما إذا رمى الإنسان أي شخص يعني هذا أمر فيه حد القذف، لكن إذا رمى امرأته هذا في حكم آخر يتعلق بالملاعنة، يتعلق بنفي الولد إذا كانت حاملا ونحوه. ولذلك حتى اليوم لو أن شخصا اليوم في مجلس غضب وسب الثاني، قال له يا ابن كذا، ووصف أمه مثلا بالزنا أو وصفه هو بذلك، فيحق لك أن تشهد 2 على أنه قال لك هذه الكلمة، ثم تذهب وتقدم له عند القاضي، تقدم شكوى وتأتي بهذين الشاهدين ويشهدان أنهما سمع فلان يصفك بأنك كذا، عندها القاضي يأتي به ويقول له ائت بأربعة شهداء يشهدون أنه يتصف بهذه الصفة أو أن أمه تتصف بالصفة التي ذكرت الزنا، وإلا حد في ظهرك ونضعك في القائمة السوداء، مثل ما قال الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لا بد يأتي بأربعة شهداء، ولا بد يكون الشهداء أيضا رجال وليسوا نساء. لو قال والله عندي بس فيه أخته رأته وأمه رأته وزوجته وأنا الرابع رأيته، نقول لا، لا تقبل إلا شهادتك، ائت بأربعة بثلاثة رجال معك، لأن المرأة في مثل هذه الأمور تغلب عليها الغيرة، تغلب عليها العاطفة أحيانا، فالمسألة تضبط بهذا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله أيضا الأحكام الفقهية المتعلقة به. المقصود أن عويمر العجلاني يعني اتهم امرأته أنها وقعت في هذه الفاحشة وظهر حملها. الرجل كان كما قال بعض الشراح قادما من سفر، وجاء وجد امرأته حاملا، وفي بعض الروايات أنه لم يكن من سفر، إنما كان يعني رآها في يعني كما سيأتي في رواية، قال يا رسول الله والله لقد رأيت فلانا كذا وكذا يعني، وسمى رجلا. فالرجل جاء لما رأى مثل هذا أقبل إلى سيد قومه، سيد بني عجلان، سيد القبيلة عاصم بن عدي، قال يا عاصم كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ يعني لو دخل عافانا الله وإياكم ورأى الرجل مع امرأته يعني على على على الفراش يأخذ السلاح ويقتله؟ طيب إلى اليوم لو قتله لجاء القاضي وقال تعال اثبت أنه وقع بها بالفاحشة، ثم اثبت أيضا بأنه يستحق القتل. احنا الآن لو واحد فرضا دخل إلى بيت شخص ما بينه وبين بنته علاقة، هذا شاب بينه وبين فتاة علاقة، ودخل وجلس معها في غرفتها يتحدث معها، فدخل أخوها وقتله، شرعا لا يحق له أن يقتله، أن تقبض عليه. وبعض القضاة يقول يرميه في مكان غير قاتل، في رجله في يده بس يعني حتى لا يهرب، أو بعدين يمكن الوصول إليه عن طريق الفتاة. أما لو جعل الأمر هكذا لم فتح باب لا ينغلق. يعني أنا أعطيكم مثالا، افرض أن شخصا أراد أن يقتل شخصا وأن يفر من العدالة، فنسق مع امرأته قال أريدك تكوني معه علاقة بالهاتف وتتلطفي معه وترسلي له بعض الصور، قد لا تكون صور المرأة، صور أخذتها من الإنترنت، صور نساء جميلات وقالت هذه صوري مثلا يعني، وذاك الرجل ما يدري، ثم أبدت له من العاطفة والكلام الحسن وقالت له أنا زوجي الآن غير موجود وتعال إلي، فعبث الشيطان بعقل ذلك الرجل وجاء، فأول ما دخل البيت عليها خرج زوجها وقتله وقال أنا قتلت دفاعا عن عرضي، أنا قتلته دفاعا عن امرأتي، هذا هجم علي في بيتي وجاء، وهي كلها حيلة لأجل أن يقتل هذا الرجل. وربما كان هذا الرجل أيضا رجلا خيرا ليس فاسقا، لكن أغواه الشيطان. الله تعالى لما ذكر يوسف عليه السلام وذكر أنها غلقت الأبواب، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا العلماء تكلموا كثيرا في مسألة هم بها، هم بضربها، هم بوعظها، هم، وبعضهم قال بل هم بها كما همت به، إلا أن الله تعالى عصمه ويعني نجاه من مثل هذا. فقد تزل القدم، يعني حتى مهما كان الإنسان صالحا قد تزل قدمه، فربما إنسان حقد على إمام مسجدهم مثلا، ولا على المؤذن، ولا على كذا، ونسق مع امرأته حتى عبثت بعقله، وجاء ودخل عليها ثم قتله، ثم قتله زوجها. أو ربما قالت تعالى مثلا اعمل رقية شرعية لولدي، ولا اعمل كذا، والحيلة لإدخال الرجل، ثم جاء الزوج وقتله. وأنا لما أتكلم عن هذا أتكلم عن وقائع اليوم موجودة، شرط تقع عندهم وقائع ظاهر الأمر يدل على شيء، وعند التحقيق في الموضوع يتبين لك شيء آخر تماما، وأن المسألة خطة طويلة لأجل إيقاع بفلان أو فلانة أو, أو, أو, أو نحو ذلك من هذه الأمور. فجاءت الشريعة ومنعت أنك أنت اللي تتخذ القرار. واحد عندك في البيت اقبض عليه، ما استطعت تقبض عليه وهرب يمكن الوصول إليه عبر أي طريقة. أما لو أذنت الشريعة بمسألة أنك والله ما دام عندك في بيتك اقتله أو يقتل واحد من أولادك، أنا أخشى أنه لو يعني انتشر بين الناس جواز ذلك وأحقيته بالقتل، ربما لا يمر أحيانا يوم ويومان إلا وتسمع في إحدى الدول العربية سواء في عندنا أو في الخارج أن والله قتل فلان في بيت كذا وفلان في بيت كذا، لو فتح الباب هكذا. ولذلك الشريعة أغلقت الأمر، ليس من حقك أن تقتله. ولذلك عويمر هنا يقول يا عاصم كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ وكان عويمر يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه خجل فقال يا عاصم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محرج أني أذهب وأسأل هذا السؤال، يا عاصم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله هذا رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام، وكان المنافقون واليهود في المدينة يتصيدون أي أمر ليذم المسلمين به ولينشروه، كما أن اليوم أعداد من المنافقين يحاول أن يتصيد على المسلمين أو على أهل الخير، يتصيد أي زلة وأحيانا زلة بشرية، أي أمر لينشره ويقول انظروا هو يفعل كذا وهو مثلا مسلم أو وهو إمام مسجد أو رئيس مركز إسلامي أو نحو ذلك. طيب وإن كان يا أخي هذا ليس ملكا منزلا من السماء، هذا يبقى أنه بشر تذل به القدم ويتوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يسمع هذه المسائل حتى لا يأخذها المنافقون مذمة ويقول انظروا هذا المسلمون هذه امرأته فعلت كذا، وما عز يأتي قبل كم يوم يعترف بكذا، والغامدية فعلت كذا. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتشر سمعة يعني غير جيدة عن المسلمين. وكذلك كان اليهود موجودين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحرص دائما على الستر، يعني لو الرجل جاء وقال له بينه وبينه من غير أحد يا رسول الله لو واحد شاف مع امرأته شيئا، مع امرأته رجل، إيش تنصحه؟ هل سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها وافضحها وافضحها عند أهلها؟ لا، الذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته يغلب على الظن أن سيأمر بالستر واستر عليها، ما تريدها طلقها، خلك استر نفسك واسترها، لاستر نفسك لا يقال زوجة فلان زنت، واسترها يمكن المرأة تتوب وتتزوج وتتوفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن هذا الأمر يشاع ولا هذه المسائل تظهر. وربما تسلطت ألسن المنافقين واليهود على المسلمين أيضا بسبب هذه المسائل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كره المسألة وعابها، عابها يعني كأنه قال له ما هذا السؤال، لا تسأل مثل هالمسائل، أنا ما أحب أسمع هذه الأسئلة، كيف تسأل هالسؤال، أعوذ بالله ما هذا السؤال، فعاصم سيد في قومه ويسمع يعني أنه سأل مسألة بدل ما يسمع الثناء عليها تعاب ضاق صدره، وفعلا هي مسألة يعني عيب أن تسأل، لكن الرجل اضطر إليها. يقول حتى كبر على عاصم ما سمع. كبر وكبر، كبر تقال للأشياء الكبيرة معنويا، تقول كما قال الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبر هذا الذنب، كبر هذا العيب بضم الباء. أما بالكسر فتقال عن الشيء الحسي، كبر الولد، كبرت المرأة، كبرت الحفرة، كبرت الشجرة ونحوه، بالكسر عن الشيء الحسي الذي تراه. أما الشيء المعنوي الذي تريد أن تصفه أنه كبير فإنك تجعله بالضم، فتقول كبر هذا الكلام ونحو ذلك، كبر هذا العيب ونحوه. فلما رجع عاصم إلى أهله رجعه ضيق صدره، جاء عويمر فسأله، عويمر من الصبح ينتظر أن يرجع عاصم لأجل أن يسأله إيش اللي حصل، بماذا أجابك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسأله قال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توقع أنه يسمع الجواب، فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل التي سألته عنها وعابها، ما أعطاني جواب. قال عويمر والله لا آتين النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر كان مشغل لعامر، وفعلا يعني مثل هذه الأمور الرجل الذي عنده مروءة يعني تأنف نفسه من أن يعلم أن أهله زوجة أو ابنه أو عياذا بالله أنها وقعت في مثل ذلك. وأنا أذكر أن رجلا اتصل بي قبل أكثر من 15 سنة وسألني ما الحكم لو أني قتلت رجلا ماذا يفعلون بي؟ فاستغربت من هذا السؤال، قلت أنت قتلت ولا ستقتل؟ قال لا أنا سأقتل لكن أريد أعرف الحكم. قلت طيب تعال صل معي الجمعة وأجاوبك. أحيانا الإجابة في الهاتف لا تمتص غضبه، أنا حسيت أن رجل عنده نية قتل، خلني أمتص الموضوع، وإن كان رجل عازم أبلغ عنه الشرطة. فجاء وصلى معي، قلت إيش القصة؟ وإذا الرجل متأثر جدا، وإذا هو شاب اكتشف بعد زواجه بأيام أن زوجته يعني وقعت في مثل ذلك، وأنها امتنعت عن فراشه خشية أن يكتشف، ثم اكتشف إلى آخر قصة يعني ذكرها. ويعني الحمد لله تم حل المشكلة وطلق الفتاة وتزوج ومشت أمور، لكن المقصود أن هذه المصيبة يسود الدنيا في وجه الإنسان، حتى ربما يعزم على القتل ولا عمل أي جريمة. فعويمر رضي الله عنه ما صبر، الرجل كان يستطيع أنه يطلق المرأة ويتزوج غيرها وانتهى الموضوع، لكنه ما استطاع، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا أنتهي، والله ما أوقف عن هذه المسألة حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله، والناس يسمعون، يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجاب، ما عنده جواب، وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. فدعا بها فتقدم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه. قال سهل ابن سعد اللي هو راوي الحديث فتلاعن وأنا ابن 15 عمري 15 شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. أمرهما النبي عليه الصلاة والسلام بالتلاعن في المسجد، قيل لأسباب، إما لأنه أصلا كان جالسا في المسجد وبالتالي ما في مكان آخر للملاعنة، يعني يقول تعالوا البيت مثلا تلاعنة، ولا فهو أصلا في المسجد ونخلص الموضوع في المسجد، يعني لم يتقصد أن يجعل الملاعنة في المسجد، هذا قول. وقال آخرون كلا، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل التلاعن في المسجد تعظيما له، تعظيما، مثل مثلا الحلف بالقرآن، بعض الناس مثلا إذا أراد أن يحلف قال جيب المصحف وضع يده على المصحف وحلف، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يضعون يديهم على المصحف للحلف، لكن ذكر العلماء اليوم قالوا إذا كان من باب التعظيم والتخويف، تعظيم الحلف عليه والتخويف، جاز أن يفعل ذلك، ولذلك يفعلونه أحيانا في المحاكم، يقول أحلفك على المصحف، يقول لا لا على المصحف لا، لأنه يشعر هذا نوع من التعظيم، ولذلك قالوا يأتي بهما في المسجد حتى يحصل نوع من التعظيم، وذلك لأن الرجل يدعو على نفسه والمرأة تدعو على نفسها، فهو يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول مثلا إن فلانة فعلت كذا، وأشهد بالله العظيم أني من الصادقين، أشهد بالله العظيم أني من الصادقين، أشهد بالله، 4 شهادات، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم المرأة تقول كلام نفسه، تشهد بالله العظيم أنه كاذب، أنه كاذب أن 4، ثم تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقالوا إن هذا يكون في المسجد. الشافعي رحمه الله أوجب أن تكون الملاعنة في المسجد، ويقول لو تلاعن خارج المسجد يعيدانها، قال لهم تعالوا المسجد وتلاعن. وبعض العلم يقول لا، بل هذا بحسب المصلحة، إن رأى القاضي أن تكون الملاعنة في المسجد لاعن في المسجد، وإن رأى غير ذلك فهو يعني القاضي الأمر إليه يعني. وهذا يختلف باختلاف الأعراف والأشخاص، كره بعض أهل العلم إقامة الحدود في المساجد أصلا، يعني إقامة حد مثلا القذف وحد غيره من الحدود، قالوا لا ينبغي أن تقام في المساجد، المسجد يأتي إليه الإنسان ليصلي ويدعو كذا، لا ينبغي أن يكون المسجد مكانا للخصومات والصراخ ونحوه، هذا كلام بعض أهل العلم، وهو أقرب حقيقة، يعني أن تطهر المساجد عن مثل ذلك هو أقرب. لكن إن احتاجوا إلى إقامة شيء من ذلك في المسجد للحاجة فلا بأس في هذا للحاجة، لكن لا يكون هذا عادة لهم. طريقة اللعان جاء عند أبي داود والنسائي، قال فدعا الرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لما شهد 4 شهادات بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك لسانه، قام واحد من الصحابة ومسك فمه، لأن الخامسة اللي هي لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذه أعظمها، فقام واحد من الصحابة ومسك فمه، ثم وعظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل شيء أهون عليك من لعنة الله، اتق الله إن كان كاذب عليها، لا تلعن نفسك إن كان كاذب عليها، اتق الله. فأطلقوا عنه وكمل الشهادة، ثم أرسله فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. المرأة في رواية مسلم أيضا عن أنس، أو رواية أبي يعلى وأصله في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل انتهى من الملاعنة دعيت المرأة فذكرت بالله، اتق الله وباب التوبة مفتوح وكذا وكذا، وقيل لها احلفي، فأقسمت فشهدت 4 شهادات بالله إنه كاذب، ثم أمسك فمها ووعظت، اتق الله ترى غضب الله عظيم، ووعظت، ثم أطلقت، يلا الآن أنت حرة تكلمين تكلم، فتلكأت المرأة، ترددت حتى ظنوا أنها ستعترف أنها وقعت في كذا وكذا وترى الرجال صادق، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، أنا والله ما أبغى الفضيحة، ثم أكملت شهادتها وقالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اللعان ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام. الواجب إذا حملت المرأة والرجل قد رآها في طهر لم يجامعها فيه، رآها تقع في الفاحشة ومتأكد 100% أن اللي في بطنها ليس ولده، فهو هنا أمام حالات: إما أن ينفي الولد دون أن يتهمها بالزنا. طيب كيف؟ هل ممكن تحمل بغير الزنا؟ ممكن اليوم خاصة في عصرنا ممكن امرأة تذهب إلى مستشفى وتعمل تلقيح صناعي، بل اليوم فيه بنوك، يعني مثل ما في بنك الدم اليوم في بنك في الخارج، طبعا ليس عندنا، ليس البلدان الإسلامية، تذهب المرأة وتطلب أن تحمل حتى لو كانت ليست ذات زوج، امرأة غير متزوجة، عزباء أو أرملة ولا مطلقة ولا كذا، تذهب لهذا البنك وتطلب أن يتم تلقيحها بكذا، ويقومون هم بتلقيح صناعي لها، بل يمكن أيضا تجميده، يعني ممكن حتى قرأت فتوى لبعض للمجمع الفقهي الذي ينعقد في مكة التابع للرابطة، يقولون إن رجلا في آخر حياته أصابه مرض فاقتضى ذلك أن تستأصل الخصيتان، فذهب إلى المستشفى وقال: طيب خلاص إذا استأصلت الخصيتين ما يأتيك أولاد، فحفظ عندهم في البنك كمية من الحيوانات المنوية، وصارت امرأته بعدها إذا أرادت تحمل ذهبت معه ووقعه وكذا وحملت عبر التلقيح الصناعي من حيواناتها المنوية وحملت مرتين، ثم مات الرجل وبقي عندهم حيوانات منوية له. فالمرأة تستفتي تقول: الآن بعد موت زوجي هل يجوز أن تذهب هي، والمسألة غريبة يعني، هل يجوز أن تذهب هي إلى المستشفى وتطلب منهم أن تلقح بما تبقى من مائه أم لا يجوز؟ طبعا هم قالوا إن هذا لا يعتبر زنا ولا يعتبر ليس ولدا شرعيا، لكن قالوا لإبعاد التهمة عنك، رجال متوفي من سنتين وحامل ثم تقولين: لا والله هذا أصلا هو ترك في المستشفى وأنا عندي شهادة، فقالوا لا يجوز ذلك، ولأجل أن لا يفتح الباب، لأنه لو أبيح لها هذا بكرة امرأة ربما أخرى بعد ما زوجها من 10 سنين راحت وحملت، قالوا: حملت من مين؟ قالت: والله الرجل ترك لي شيئا في المستشفى. ففتح المجال لهذا لا يجوز، والشريعة جاءت بسد الذرائع والقضاء على المنكرات، حتى لو حرمت أشياء لأجل القضاء على منكرات أكبر، هذا مقاصد الشريعة. فلو أنه أراد أن ينفي الولد ولم يتهم المرأة بالزنا، فقال: أنا أنفي هذا الولد مني لكني لا أتهم زوجتي بالزنا، قالوا: كيف؟ قال: ربما تلقيح صناعي، وربما يعني الفقهاء المتقدمون قالوا لو استدخلت يعني ماء رجل، يعني أخذت ماء رجل وضعته على كذا وحملت منه، ذكروا بعض الطرق القديمة التي كانت تفعل، واليوم الطرق الجديدة مشهورة يعني. فهنا هل يلاعنها؟ هل يلاعن المرأة إذا قال: أنا لا أتهمها بالزنا لكن أنفي إن هذا الولد مني، أنا أنفي إن هذا الولد ولدي، هل يجوز له ذلك أم لا؟ ذكر عدد من أهل العلم قالوا إنه إذا نفى أن الولد منه دون أن يتهمها بالزنا رد قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فنقول له: إما أن تتهمها بالزنا، وإذا اتهمتها بالزنا فأنت مطالب بأربعة شهداء، وإذا ما جئت بأربعة شهداء معناه ملاعنة بينك وبينها، هذا الحكم الشرعي. أما أن تقول: لا أنا ما أتهمها بالزنا حتى لا تطالبوني بالشهود، لكن الولد هذا ما أبغاه، انفوه أنه من عيالي، نقول: ما يجوز، ما يجوز. وربما بينك وبينها مشكلة ولسه مطلقها وتقول: الولد اللي في بطنها ما أريده فأنا أنفيه، هذا لا يفتح المجال للتلاعب في مثل ذلك، لا يفتح المجال للتلاعب في مثل ذلك. بل أذكر أيضا أنه وردني مرة يعني سؤال ممكن نستشهد به في هذا، هذه فتاة عقد عليها شاب، ما بعد حصل زواج إلى الآن، يعني ما بعد حصل الدخلة، ويبدو أنه طلع معها مرة مرتين، عقد عليها خلاص زوجته يعني كتب كتابه، لكن ما بعد سووا الدخلة الرسمية والفرح والعرس، طلع معها مرة مرتين يعني ها تعالي شوف الشقة، تعالي نختار الأثاث، ويبدو أنه يعني أصاب منها ما يصيبه الرجل من مراده وحملت منه. ولما اقترب موعد الزواج وإذا البنت في الشهر الثاني، وهو يعني والبنت ليست حزينة وليس حزين، لكن قدموا الزواج شوي، وحصل له حادث وتوفي والبنت حامل، وأراد أبوها أن يسقطه من بطنها. قال أول شيء احنا ندري انك عفيف او هو عفيف، وندري انكما تغيبان الوقت الطويل، ويغلب على الظن انه اصاب منك، لكن يعني خلاص زوجك يعني. يقول لكن الان اين نذهب من ألسنة الناس؟ وعلم ابوه ابو المتوفى ابو الشاب انها حامل، فامرهم بامساك الصبي في بطنها، وقال انا بمشي لها نفقاه، لا تنزلوا ولدنا، هذا ولد ولدك تحرمون منه ولا يبقى له اثر. فكان السؤال يعني جاء ما حكم إسقاطه ونحو ذلك. فالمقصود أن الرجل قد لا يرغب في الصبي الذي في بطن المرأة، إما عنده أولاد كثير وغضب أنها حملت فقال عقوبة لك سأنفيه ولا أنسبه إلي، أو ربما عافانا الله وإياكم يعني طلقها وصار بينه مشكلة قال أجل الولد اللي في بطنك والله لأفضحك به ونحو ذلك. ترى الأمور إذا اشتبكت الأمور وغضب واختلفت النفوس، إن النفوس إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فنقول له ما يجوز لك أنك تقول أنا أنفي الولد لكن ما أتهمها بالزنا، نقول لك ما في كذا، إما إذا كنت نفيت أن اللي في بطنها ولدك معناه أنها زنت. قال لا أنا ما أقول أنها زنت، نقول إذن إيش؟ قال يمكن تلقيح صناعي، يمكن ما في، لا تتفلسف، إما أن تتهمها إن اتهمتها فالشريعة تلزمك بأربعة شهداء. قال لا ما أتهمها لأني لا أستطيع أن آتي بأربعة شهداء، نقول أو لاعنها، وتقول في آخرها أنت لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال لا أعوذ بالله والله ما أقول كذا. نقول إذا ماذا تريد؟ قال أريد أن أنفي هذا الولد عني لا ينسب إلي، هذا ما فيه. بل القاعدة الشرعية تقول، أنا كتبتها لكم بالنص، نعم، يقول من عقد على امرأة عقدا شرعيا، من عقد على امرأة عقدا شرعيا ومضت مدة يمكن أن تحمل فيها أو تضع، فجميع ما تحمله المرأة أو تضعه ينسب إليه ما دام العقد ساريا بينهما. يعني لو واحد اختصم مع امرأته وغضبت وذهبت إلى أهلها وجلست عند أهلها 5 سنين غضبانة، وخلالها 5 سنين ولدت، جاء وقال والله أنا ما أدري هالولد هذا من مين، نقول منك، ما دام أن لك عليها عقد شرعي فهو منك. قال ما قربتها ولا جئتها، نقول إذن اذهب ولا عنها في المحكمة، اذهب للقاضي واتهمها بالزنا. قال لا أنا ما أتهمها بالزنا لكن اللي في بطنها ليس مني، نقول ما في كذا، تتهم بنات الناس ما في كذا، إما أن تتهمها التهمة التامة وتأتي بشهود أو تلاعنها. فالقاعدة تقول كل من عقد على امرأة عقدا شرعيا فكل ما تحمل به من أجنة في بطنها أو تضعه فهو له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. نقول هو ولد على فراش من؟ واحد قال لا الولد هذا ليس ولدي لكن ما اتهمه بالزنا، نقول المرأة لما ولدت هي في ذمة من؟ قال في ذمتي. هي في عقد من؟ قال في عقدي. خلاص ما دام انها في ذمتك وفي عقدك وانت زوجها فمعناه ان الولد منك، الا اذا اعترفت المرأة. جاءت المرأة واعترفت قالت انها وقعت في كذا وكذا، ويا قاضي عاد نفذ فيه الحكم الشرعي، هذا أمر آخر. لكن إذا المرأة ما أقرت قالت لا يكذب أعوذ بالله لا والله الولد منه، ففي هذا الحال لا يقبل قوله وينسب الولد إليه شرعا. ويرثه ويكشف على أخواته ومحارمه خلاص ولده. فإذا أراد أن ينفيه عنه في مثل هذا الحال يحق له أن يلاعنها أو يأتي بأربعة شهداء كما تقدم معنا. هذا بالنسبة للعان الواجب إذا كان الرجل أراد أن ينفي الولد دون يتهمه بالزنا. في أيضا مثال آخر أو صورة أخرى، إذا تأكد أن المرأة وقعت في الفاحشة وأن الولد ليس منه، إما أن تقع في طهر لم يجامعها فيه ثم يتبين حملها، فمثل هذا الحال أوجب أهل العلم أن ينفي عنه الولد. يعني واحد قال أنا أصلا أنا مقعد، أنا عندي مثلا كسر في الظهر وأنا على الفراش صار لي يا جماعة الآن شهرين ما قربتها أصلا ولا أستطيع أن أتحرك أذهب للحمام، ثم اكتشفت أنها حامل بشهر في طهر لم يجامعها فيه وحملت، وتأكد يقينا أن الولد ليس منه، ففي مثل هذا الحال أوجب كثير من أهل العلم على أن ينفي، على أن يلاعنها. قالوا يجب عليه أن يلاعنها حتى ينفي الولد، حتى لا يدخل إلى نسبه ولدا ليس له. وطبعا هو أيضا يكون مكروها، اللعان مكروها إذا لم يكن الرجل متأكدا، يكون حراما إذا لم يكن متأكدا. إذا كان غير متأكد يقول والله ما أدري هي زنت ولا ما زنت ولكن بلا عنها، نقول حرام، كيف أن تدعو على نفسك باللعنة وأنت غير متأكد؟ هذا يكون حراما. إذا قذف الرجل، إذا قذف الأخرس امرأته، لو واحد أبكم وقذف امرأته قبل منه بالإشارة أو بالكتاب، مثل ما مريم لما أمرت ألا تكلم الناس فلن أكلم اليوم إنسية فأتت بها قومها تحمله، يقول فأشارت إلي، عبرت بالإشارة. إن رجع الزوج عن إتمام الملاعنة، أفرض أن الزوج قال أنا بلاعنها، ثم جاء وشهد الأولى قال أقسم بالأشهد بالله العظيم أني من الصادقين أشهد أن، ثم لما أسكتوه ووعظوه وذكروه نكل، قال استغفر الله خلاص أنا ما أكمل. كيف ما تكمل؟ أنت لو سكت من البداية وذكرت الله وطلقتها يعني بهدوء انتهى الموضوع، لكن الآن ما فيه. إما أنك تقول أنا غلطان واتهمتها ورأيت الأمر يعني بالخطأ، طيب افرضوا أنه قال ذلك، افرضوا أن الرجل قال ما عليه أنا استعجلت وكذا خلاص ما أكمل الملاعنة، ما الحل في هذا؟ يجلد؟ الحل أنه الآن صار للمرأة عليه حق القذف، فإذا قالت المرأة لا ما فيه، إما أنك تكمل وإما تأتي بأربعة شهداء أو تجلد، فهنا ما فيه، يكمل أو يأتي بأربعة شهداء أو يجلد. وإن قالت المرأة خلاص عفوت عنك، فيجوز، لأن حق القذف حق للمقذوف يصح له أن يعفو عنه. وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأت أيضا اليوم للشيخ ابن عثيمين وغيره، أن القذف حق للمقذوف. لو شخص قال لآخر مثلا يا زاني مثلا، ثم ذهب واشتكى عند القاضي، فلما حكم القاضي أنه يجلد 80 جلدة قال خلاص يا قاضي أنا عفوت عنه، يصح العفو، صح العفو. كما مثل ما قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومثل حد القطع اليد في السرقة، استطيع أني أسقط الحق الخاص بي، لكن الحق العام هذا أمره إلى ولي الأمر. فكذلك هنا إذا الرجل نكل في النص وقال خلاص أنا يعني ما أريد أكمل، قالت المرأة وأنا سامحتك، أنت قذفتني وشوهت صورتي وفضحتني بين الناس بكلام لا يليق، لكن الله يعفو عني وعنك، طلقني وفارقني ولا بقيت معه، المهم أنها عفت عنه، هذا جائز أيضا. الأعمى أيضا يلاعن، يصح له أن يلاعن إذا تأكد من ذلك، تأكد يعني بأي طريقة من الطرق. أيضا الجمهور قالوا إن من قال لزوجته يا زانية لزمه أن يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن إلا أن تعفو عنه. الرجل المتهم بالزنا مع الزوجة لا يلتفت إليه ولا يسأل ولا يحد. لو قاله هذا الرجل الزوج قال بلى وزنى بها فلان، الصحيح الواجب شرعا ما يؤتى بفلان وقال تعال اعترف انك زنيت ولا ما زنيت، يمكن الزوج كاذب اراد يشوه صورة فلان هذا، يمكن ما تأكد ما رأى الرجل جيدا، اي سبب، فلا يؤتى بفلان ويقال تعال اعترف انك الذي فعلت كذا وكذا. الشريعة جاءت بالستر مثل هذه الامور. أيضا الشهود في لما قال الله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الشهود يجب أن يكونوا رجال وليس نساء. وهناك أشياء تقبل شهادة الرجل وحده، وهناك أشياء تقبل شهادة المرأة وحدها، وهناك أشياء تقبل شهادة الرجل والمرأة، مثل الشهادة في الأمور المالية تقبل شهادة الرجل وشهادة المرأة، الشهادة في الدماء والزنا تقبل شهادة الرجال فقط. مرأة تغلب عليها العاطفة، المرأة اليوم لو ينجرح أصبعها غمضت عينها وأبعدت وجهها عن أصبعها وأصبع، فما بالك تأتي وتشهد أنها رأت فلانا يطعن فلانا حتى مات أو يذبحه أو نحو ذلك. فالمرأة لا تتحمل مثل هالأمور، تغلبها العاطفة، ولذلك الشريعة تقول الأصل أنها تقبل شهادتها في أمور ولا تقبل في أمور. مثلا لو جاءت امرأة وشهدت، مثل ما جاء عند علي رضي الله عنه، امرأة طلقت في أول الشهر مثلا في واحد من شهر رمضان مثلا، ثم جاءت في 30 من الشهر بتعقد زواج على رجل جديد، قال لها أنت مطلقة من شهر ولازم ثلاثة قروء ثلاث حيضات وتطهرين منهن، فذكرت أنها حاضت في هذا الشهر ثلاث حيضات وطهرت، أنها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت وطهرت وجاءت. فقال علي رضي الله عنه إن جاءت بمن يشهد لها من أهلها من النساء أنها حاضت ثلاث حيضات في هذا الشهر قبل منها. هذا لا يمكن يشهد بها الرجال، فيشهد بها النساء، هن اللاتي معها في البيت ويرين مثلا يعني ربما بعض الخراق التي تستعملها أو كذا، وبالتالي يشهدن بمثل ذلك. إذا قذف الرجل زوجته فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي و يلزمه بأربعة شهداء إلا أن تعفو عنه كما ذكرنا. أيضا ذكرنا من لم يرمي زوجته بالزنا لكنه نفى الولد وتكلمنا عنه. وكذلك لو فصل، لو قال مثلا الولد هذا ليس مني، قلنا له طيب أجل من ترميها بالزنا؟ قال ما أدري زنت ولا ما زنت، أنا ما أتكلم في الموضوع، لكن الولد ليس مني، هذا أيضا لا يقبل منه، الولد ينسب إليك ويلزمك يرثك وترثه إلا أن تتهمها بالفاحشة وتنفي الولد، هذا أمر آخر. أما الشريعة جاءت أيضا بحفظ الأنساب قدر المستطاع، يعني هل تعلم الفقهاء ذكروا قالوا لو أن امرأة ولدت ولدا من غير زوج، امرأة عزباء أو امرأة أرملة ولا مطلقة، وحملت ولدت وجاءت بها الولد، ثم جاء رجل وادعى أن هذا الولد ولده، قال ألحقوه بي هذا ولدي، يقولون لا يستفصل منه القاضي، لا يقول له القاضي طيب أنت عقدت عليها عقد شرعي ولا ما عقدت، أنت زنيت ولا ما زنيت، أنت، يقولون يغلب حظ الولد ومصلحة الولد يغلبها ويلحق الولد به. لأن كون الولد يلحق بأب معروف ويكتب في بطاقة أن فلان ابن فلان وكذا خير من أن يبقى الولد من غير أب. هذا نص عليه الحنابلة وهو قول يفتى به، يعني أن من جاء واستلحق صبيا لحقه إلا إن كان هذا الصبي على فراش رجل آخر. ما يجوز الواحد يأتي لامرأة ولدت في المستشفى وزوجها عنده ويقول ولد هذا تبعي، هذا يجلد ولا يحاكم. لكن نحن نتكلم عن إذا كان الولد ما له أبو ولم يدعه أحد ولم ينازعه أحد، لكن لو تنازع رجلان كلاهما قال لا بل الولد لي، لو اللي طلقها قال لا الولد لي، أنا صح مطلقها من سنة ونصف لكن الولد لي، يمكن بقي في بطنها مثلا يعني، وقال الثاني بل الولد لي، إذا تنازع يكون الأمر فيه قضاء. أما إذا لم ينازعه أحد فينسب الولد إليه. طيب فيه أيضا قرار المجلس الفقهي، مجلس الفقه الإسلامي، لعلي أقرأه عليكم إن انتهينا من الحديث، أيضا يفيد في معرفة التحليل الدي إن إيه، هل يعتبر اليوم ولا ما يعتبر؟ يعني كانوا في السابق حتى يتأكدوا من الولد يأتون بالقافة الذين يعني ينظرون في الشبه وكذا، وهذا كان موجودا من أيام الجاهلية يعني. أما إذا كان اليوم فاليوم عندهم طرق يعني لا تكاد تخطئ، تحليل الدي ان اي اليوم لا يكاد يخطئ، يؤخذ من الدم، يؤخذ من البول، يؤخذ من اللعاب، حتى لو أخذوا من لعاب الصبي الأب يطلع، ولا يكاد يخطئ. يعني اليوم الباحثون يؤكدون أن يعني يكون نتيجته معتبرة، قالوا وإذا كان النتيجة ملخبطة فإما أن الباحث الذي سوى التحليل نفسه مخطئ، أو أن المسحة اللي مسحوا بها قطعة الشاش هذه والقطن ما كانت نظيفة أو شيء. أما التحليل فبالإجماع أنه 100% ثابت علميا يعني، وسنقرأ عليكم إن شاء الله بعد قليل قرار المجلس الفقه الإسلامي. المقصود يقول سهل رضي الله تعالى عنه فتلاعن في المسجد وأنا ابن 15 شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، ثم لما فرغ من تلاعنهما قال عويمر، لما هي قالت أشهد بالله أنه من الكاذبين من الكاذبين من الكاذبين، ثم قالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا بعد هذا الموقف والملاعنة والضجيج عند الناس، يأخذها البيت ويقول يا الله تعالي يا زوجتي، وطابت نفسها منه. قال يا رسول الله كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكت عليها، أنا رجعتها بيتي وبقيتها زوجة معناها أني كذاب، كيف أرضى أنها أتهمها أن اللي في بطن وأقول لك معليش تعالي زوجتي؟ كذبت عليها يكون فعلي فعل رجل كذاب، لو أني صادق كان ما استطعت أني أبقى معها. كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكت عليها، إن حبستها فقد ظلمت، لو قلت ما في طلاق يلا روح ما في طلاق معلقة ظلمتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا ترى أيضا من مروءته، اليوم بعض الرجال زوجته تطلبه أنه يطلقها وهو خلاص طابت نفسه منها ويقلب عليها حياتها في سبيل أنها تطلق، يقول يلا روح المحاكم، وهو ناوي يطلقها في الأخير لكن يريد أن يتعبها في مواعيد المحاكم وتوكيل محامين، ثم يأتي ويقول لا أعطوني اخلعي نفسك. ويكون أحيانا رجل غني، والله اطلعت على حالات يعني رجل غني جدا وتزوج بنت فقيرة ثم ما طابت الحياة معه وطلبت الطلاق ورفض، وتوسطنا طلقها قال لا ألا ترجع لي مهري، وماذا سينفعك مهرك وأنت المهر هذا ممكن يذهب منك في ليلة في عزومة كلها 40-50 ألف، وهو ممكن يعمل عزومة في أحيانا فندق ويدعو الناس كلفة 50 ألف العزومة، والمرأة هذه 50 ألف بالنسبة لها حياة وموت، من وين تجيبها؟ ويأبى بعض الناس ما عندهم مروءة وبعضهم لا، يكون عنده مروءة في مثل الأمور ويحسن إليها. ولا أنسى أحد المحامين يقول لي طلبت مني امرأة أن أدخل في الطلاق من زوجها وكلمته ورفض يطلقها، قال أم عيالي وإن شاء الله بهديها وترجع، لأنه تزوج عليها أخرى وقال طلقني وراحت عند أهلها، فطال مكثها عندهم ورفعت عليه قضية أنها خلع، فقال في نفسه لا إن شاء الله هذه أم عبد الله ورجل فاضل يعني ويهديها الله وهالأمور، غضب وبيذهب. ثم دعي إلى مجلس القاضي، أعطوه موعد وجاء، جاءه غير مصدق أنك ترفعين عليه قضية يا فلانة، أم عياله يعني، لكن أرادت الخلع. يقول فلما جلس عند القاضي قال له القاضي يا فلان هذه زوجتك؟ قال نعم هذه فلانة. قال إنها تطلب الخلع وتقول إنك دفعت 100,000 ريال ما بين المهر وكذا، وهذه جابتها في ظرف 100,000 ريال تفضل هذا مهرك، طلقها تطليقة. يقول المحامي وأنا جالس متجهز للرد والجدال، يقول فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا أم عبد الله ما ظنيت الموضوع سيصل إلى هذه الدرجة، ظنيت أنه زعل 2-3-4-5 وترجعين لبيتك وعيالك، لكن والله يا أم عبد الله ما أخذ ولا ريال، ويرجع لها 100,000 ويطلع دفتر الشيكات ويكتب 100,000 أخرى، وهذه هدية 100,000 أخرى لك، ويعطيه إياه والله يرزقك زوجا خيرا مني وأنت طالق. يقول للمحامي أنا مت يعني، انغلق لساني، يقول له والله كدت أن أغطي وجهي بغترتي وأطلع حياء من خلق هذا الرجل. يقول قتلنا حتى القاضي شكره ودعا له وقال بيض الله وجهك. فمسألة الخلع بينهما أو الطلاق أو نحوه لا ينبغي الرجل إذا المرأة يعني خلاص ما في أمل أن يرجع إليها وترجع إليه، خلاص لا يحبسها. فهو يقول يا رسول الله إن أمسكت عليها إن حبستها فقد ظلمتها، أنا ما أريد أني أظلمها، خلها يرزقها الله زوجا غيري. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بطلاقها، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك تفريق بين كل متلاعنين. أهل العلم ذكروا بعد ذلك أنه الملاعنة فراق، خلاص ما دام لاعنها معناها أنه فراق. فكانت سنة لمن كان بعدهما في أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها. ثم قال يا رسول الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن عويمر رضي الله تعالى عنه انتهى في بعض، انتهى من القصة. في بعض الروايات أن عويمرا قال يا رسول الله أقسم بالله أني رأيته معها على بطنها وإنها لحبلى منه، وأنا ما قربتها منذ 4 أشهر، وأنها قالت أحلف بالله إنه لكاذب لكنه غار، لقد رآني أطيل الثمر مع فلان وما رأيت في وجهه كراهة وما نهاني. يا رسول الله فلان كان يأتي وتكلم معه، طبعا هالأمور كلها كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، أقصد التساهل بالمسامرة وغيره، وربما وقعت من بعضهم بعد ذلك. توقف الأذان. هل هو واقع هذا الشيء اليوم؟ واقع؟ لا ما هو واقع. إذا وقع يرجع يرجع للقاضي. يرجع للقاضي. إذا وقع يرجع للقاضي. يفصل بين. أي الحالات الفردية هذه عند القاضي. أي. بارك الله. أو نعم. من أهل المشعل يقضي طالب. أو نعم. على هذا. أبشر قل فكان سنة لمن كان بعدهما في أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها. أنكر أن تكون المرأة يعني أن يكون الحمل منه. وذكرت أيضا رواية أخرى أنه قال يا رسول الله ما قربته منذ 4 أشهر إلى آخره، وأنها قالت يا رسول الله بل غار، كان فلان يأتي ويسامرني وغار، وقال اللي بتهمه أنه وقع بك بكذا وكذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا انظروا، يقول للصحابة، فإن جاءت به أسحم أسحم أسود أدعج العين. الأسحم هو الأسود، فهو أصلا ذكر أسحم ثم فسرها بأسود. والسحام هو السواد، تقول رأيت غيما أسحم، يعني رأيت غيما أسود مليء بالماء. أو تقول مثلا هذا جبل أسحم يعني أسود. قال فإن جاءت به أسحم أسود أدعج العينين. الدعج هو شدة سواد الحدقة، حدقة العين. الآن بعض الناس تكون بني شوي أو رصاصية، فإن كانت سوداء يعني شديدة السواد فيسمى أدعج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف اللي في بطنها، قال إن جاءت به أسحم يعني أسود أدعج العينين عظيم الإليتين، يعني كثير اللحم في مؤخرته كثير الشحم، وخدلج الساقين. خدلج الساقين يعني ممتلئ الساقين. إذا كانت الساقين ممتلئة لحم يسمى خدلج، مثل ما قال الأصمعي كان يعشق جارية ويقول إن لها لسائقا خدلجا لم يدلج الليلة في من أدلجا. هو متفق مع واحد يأتي له بجارية بهالجارية كل ليلة يثمر معها، فالسائق السائق اللي هي سوق البعير ما جاء بها تلك الليلة، وهو يشوف بعض الناس أدلجوا في الليل سروا إلا هذا السائق البعير، فيقول إن لها لسائقا خدلجا، لها سائق مملوء اللحم في الساقين. وهذا لم يكن ممدوحا كثيرا عند العرب لأنه يدل على بطء في المشي وثقل وكذا. إن لها لسائقا خدلجا لم يدرج الليلة في من أدلجا. قال فإن جاءت به أسحم أسود أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر، الأحيمر تصغير أحمر. يقول ثعلب اللغوي يقول لم يكن عند العرب وصف لون بالبياض، العرب ما عندهم لون أبيض، كانوا يسمون الأبيض أحمر، وكانوا يعبرون بالبياض عن التقي والكريم، يقول والله فلان أبيض، وقد يكون أسود لكن يقولون أبيض عن البياض المعنوي، مثل ما نقول نحن اليوم قلبه أبيض، مع أن القلب معروف لونه ليس أبيض، ونقول مثلا لفلان وربما يكون أسمر، نقول مثلا والله أنك أبيض الوجه، نقصد البياض المعنوي، يعني أن فعالك فعال بيضاء هكذا، ونقول بيض الله وجهك. ولو قال شخص مثلا أسمر وقلت له بيض الله وجهك فقال كيف أنت تذم سماري، نقول لا أذم سمارك، إنما أنا أعني المدح بالفعال. وهذا معنى قول العرب فلان وجهه أبيض فعائله بيض ونحو، ومواقفه له مواقف بيضاء ونحو، ما يقول له مواقف صفراء وحمراء. فالعرب تعبر عادة بالأبيض على الشيء المعنوي التقي والكريم والفعال الحسن. وإذا قالوا أحمر يعنون به الأبيض، اللون الأبيض. فإذا قالوا فلان أحمر فهنا يعنون به أنه أبيض في الغالب، يعني لأن لم يكن لون الأحمر بين العرب مشهورا، ما كان مشهورا إلا من يأتي من الروم ونحوه. والمراد بالأحمر هنا الأبيض، لأن الحمرة إنما تبدو في البياض. قال وإن جاءت به أحيمر قصيرا كأنه وحرة، الوحرة دويبة مثل الوزغ، منقطة بيضة ومنقطة، موجودة لها صور يعني، فهي مثل الوزغ مثل البعرصي. فكانت تأتي عند الطعام والشراب وتقذف فيه سما، موجودة في الصحراء فتسمى وحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول إن جاءت به حيمرة قصيرا كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، يعني الشبه له، ولا أراها إلا قد صدقت، صدقت في تبرئة نفسها. قال فجاءت به على النعت المكروه الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. طبعا الولد كبر وينسب إلى أمه. قال ابن المنقن عن عكرمة وكان ولدها بعد ذلك أميرا على مصر ولم يكن يدعى لأب، ليس الكريم من قال كان أبي، إن الكريم من قالها أنا ذا. الإنسان يعني لا ينتسب إلى فعائل وشجاعة وشهامة ومروءة آبائه، إنما أنت تحاسب وحدك، وأيضا الناس يحكمون عليك بفعالك. وإن كما قال لئن فخرت بآباء ذوي أدب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فأحيانا يكون الواحد فعاله سيئة وكذا وهو ينتسب إلى أهل شرف وأهل كرم ونحوه، وليس شرطا أن يكون الإنسان ينتسب إلى فلان أو فلان لأجل أن يمدح بالكرم ولا بالشرف. يعني طارق بن زياد المشهور الذي له الفتوحات والقصص المشهورة في التاريخ، ذكروا أنه لم يكن ينتسب لأب، لم يكن ينتسب لأب أصلا، يعني مجهول الأب، ومع ذلك رجل بطل وله شأنه. زياد بن أبيه أيضا لم يكن ينتسب لأب، وإن كان استلحقه أبو سفيان لكن ما كان ينتسب لأب. المقصود أنه ليس مذمة على ذات الشخص، مذمة على من وقعت في الفعل المحرم وحملت أو الذي جعلها تحمل. أما الولد اللي ولد إيش ذنبه أن يذم ويقال أنت ابن كذا، هذا لا يذم بهذا، بل منهم من وفق وصار مع شهادات عليا وكذا وهو لا ينتسب إلى أب. فلا يعني عدم انتسابه لأب أن تحطم وأنه لا يلتفت إليه، كلا بل يبقى له شأنه. وهنا يقول ابن الملقن وهو أمير على مصر، هذا الولد الذي تلاعن أبوه لينفيه عنه في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ما احتقره الصحابة، رأوا الرجل شخصية مناسبة وضعوه أمير على مصر. ومصر كما تعلمون بلد واسع وسكانه كثير وفيه من النعم ما فيه، وكان له شأنه في الإسلام منذ القديم، يعني ما وضعوه أميرا على بلدة صغيرة، أميرا على مصر. وبعدين حتى الذي يؤمر على مصر معناه أن الخليفة يثق في قراراته كثيرا، لأنه لبعد المسافة ما يستطيع يراسل الخليفة في كل شيء، فهو مضطر أن يتخذ القرارات من نفسه في كثير من الأحيان. ومع ذلك وضع أميرا على مصر. يقول: فكان بعد ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. هذه الأحكام متعلقة بما ذكرنا. الدي إن إيه ذكرت لكم قبل قليل، هل هو يعني البصمة الوراثية، البنية الجينية، الجينات، هل هي يؤخذ بها أم لا؟ هل تدل على هوية الشخص أم لا تدل؟ تؤخذ من الدم ومن اللعاب ومن المني ومن البول وغيره، يعني حتى أحيانا لو في موقف، لو رأوا مثلا عفوا امرأة مثلا مقتولة مثلا وقد وقع عليها اغتصاب، فربما يأتون ويأخذون آثار من هذا المغتصب ويبحثون عن الدي ان اي، قد يصلوا اليه اذا كان عندهم اشخاص شاكين فيهم، ياخذون الدي ان اي اللي لهم ويكشفونه مع الدي ان اي هذا، ويعتبر هذا قرينه قويه في الحكم. لكن القاضي لا يحكم به مباشره، القاضي ياخذ قرينه قويه يقول الا الدي ان اي اثبت والتحقيقات اثبتت حتى يعترف، لكن لا يعتبر هو الاصل الذي يعتمد عليه، لأنه قد يأتي شخص بأثر من شخص آخر ويضع في مكان الجريمة. يعني مثلا لو وجد شخص مقتول ورأوا في مكان الجريمة بطاقة لشخص أو جواز لشخص، واقعة هكذا كأنه هو الفاعل، طبيعي أن الشرطة سيستدعون الشخص صاحب البطاقة، هذا أمر مسلم به، وطبيعي أن يتم إيقافه على سبيل الاتهام لأن تنتهي التحقيقات، يمكن أنت الفاعل، ويسأل متى فقدت بطاقتك، ومن اللي أخذ بطاقتك، ومن أعطيت بطاقتك، وأنت تشك في من، هم يحاولون أن يصلوا إلى خيط ليصلوا إلى الفاعل. فكذلك ما يتعلق لو وجدوا شيئا من أثر، ربما أخذ شخص أثرا من شخص آخر ووضعه في مكان ما، خاصة إذا كانت الجريمة مخطط لها بأسلوب عالي. يعني هنا يقولون في القرار، قرار المجمع الفقه الإسلامي، يقول: يجوز الاعتماد على البصمة في مجالات إثبات النسب في الحالات التالية: في حالات التنازع على مجهول النسب، لو وجد صبي عند مسجد وجاء ثلاثة وادعوه، كل واحد يقول له هذا ولدي، هنا ما لهم أدلة كلهم، ولم يستطيع الوصول إلى الأم، وضعت عند المسجد وذهبت، فهنا يقول القاضي: انظروا في البصمة الوراثية لكل واحد منهما حتى نرى هذا الصبي لمن. وكذلك في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال، وكذلك في حالة اشتباه في أطفال الأنابيب، أيضا في حالة اشتباه في الأطفال المستشفيات، في هذا الحال يعني ينظر في البصمة الوراثية اليوم، خاصة لو وقع في المستشفى شيء. يعني أنا قرأت عن مستشفى قبل فترة وقع في حريق وامتلأ الحريق في الأثياب وجعلت الممرضات والأطباء والمرضى يهربون، وفيه مكان المواليد، فدخلت ممرضة ومعها شرشف وحملت 6 أو 7 مع بعض في هذا الشرشف، خلاص أيقنت أنهم سيموتون، يعني إن لم يموتوا بالحريق ماتوا بالدخان، وأخرجتهم معها. طبعا هم وقع بعضهم على بعض، يا الله استطاعت تحملهم، يعني حتى يعني خرجت بهم، سبحان الله وهم أحياء. طيب في مثل هذا الحال إن لم يكن عندهم مثلا أساور فيها الاسم أو كذا، في مثل بعض الأحوال ينظر في الدي إن إيه، البصمة الوراثية، وينظر من لمن ينسب. كذلك في حالات ضياع الأطفال بسبب الحوادث أو الحروب أو وجود جثث لم يتم التعرف عليها أو التحقق من هويات الأسرى في الحروب والمفقودين، هذا يرجع للدي إن إيه. ويقول كذلك قالوا إن الذي يجري البصمة الوراثية ينبغي أن يكون حذرا. يعني الآن لو واحد يا جماعة مثلا شك في واحد من أولاده وخذ هذا الولد وقال تعال روح المستشفى دون أن تعلم الأم، قال بفحص الدي إن إيه، الأصل ألا يمكن من هذا، ولا ينبغي أن يفتح المجال لكل من أراد والله أنا بفحص الدي إن إيه جمع عيالي. لو فتح المجال لمثل ذلك أو نشر في الصحف أن والله واحد في البلدة الفلانية فحص واحد من عياله وجد أنه ليس ولده، ربما بعض الناس المصابين بالشكوك أو المشاكل النفسية وغير ذلك يبدأ يشك حتى في عياله، ويبدأ ينظر لا أنت شبهك ما هو بلي يا ولدي، تعال أنا أفحصك، أنت والله أبيض وأنا أسمر، ولا أنت أسمر وأنا أبيض تعال أفحصك. لا، ينبغي أن يسد الباب في هذا، وأن المستشفى إذا أراد يفحص يفحص عبر الجهات الرسمية، يقول لك اذهب وتأتي بورقة من الشرطة ولا ورقة من القاضي ولا. أما كل واحد يجر مع الصبي يقول الله افحصوني أنا وياه، يمكن يأخذ ولد جيرانهم بعد يقول افحصوني يمكن هذا ولدي وأنا ما أدري. فالواحد ينتبه مثل هذا. لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بغلام أسود، كأنه يشكك في المرأة، إن امرأتي جاءت بغلام أسود، وسكت ما يحتاج أكمل، وأنا وإياها يعني ولوننا يختلف عن لون هذا الصبي، كأنه يشكك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله، قال عليه الصلاة والسلام طيب هل عندك مثلا أحد يشتغل بهذا اللون، هل من جيرانك أحد؟ لا، ما شكك أبدا، بالرغم من أنه ممكن يكون ولو 1% أن المرأة وقعت في شيء يمكن، ومع ذلك ما شكك. قال له هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال بيض وسود. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأحمر على سواد. قال نعم. قال من أين جاء هذا اللون؟ هذا لون جديد، الناقة بيضة والجمل أسود، كيف طلع أحمر؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداد الناقة أو الجمل فيها الصفة الوراثية الحمار، وهذا المولود تأثر به، لعله نزعه عرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وولدك هذا لعله نزعه عرق، وأخذ ولده وراح خلاص وعاش معه. وهذا موجود يعني اليوم الشبه، أحيانا ترى بعض الناس في شبه غريب فتقول يا أخي هذا الشبه من وين جاءك؟ فيقول كانت جدة أبي من البلد الفلاني، فلم يزل يعني البصمة الوراثية في الجينات حتى ظهرت في هذا الصبي. فالمقصود أن حتى لما نقول البصمة الوراثية والدي ان اي وغيره لا ينبغي أن يفتح المجال على مصراعي، الناس فيهم مشككين وفيهم مرضى نفسيين وفيهم ناس ربما متعاطي مخدرات أدت إلى شيء في عقله، فلا ينبغي أن يفتح المجال 100%، تعالوا افحصوا يا ناس. لا، بل إني مرة قرأت إعلانا عن سيارة تطوف في إحدى المدن في أمريكا ومصورة في الأخبار، وهذه السيارة فيها كمبيوتر يحمل كثير من البصمات الوراثية وأسماء أشخاصها، وكل واحد شاك في نفسه يأتي عند السيارة يقول ابحثوا عن أبي من هو أبوي، ويأخذون بصمة الوراثية ويدخلونها ويقولون والله أبوك هذا واحد يشتغل في الشركة الفلانية في كذا وكذا، اذهب إلى أبيك، وأنت ترى أبوك انتقل معلوماته أنه في استراليا ما هو بهنا، وأنت أبوك، ويدلون الناس على أبائهم عبر البصمة الوراثية، وذلك لانتشار مثل هذا الأمر. يعني والمرأة في بعض البلدان يعني غير المسلمة تذهب للمستشفى وتلد ما يشددون معها من أبوه، إن شاءت أن تقول أبو فلان قالت، وإن شاءت أن لا تقول لم تقل، ما يقولون لا من أبوه ولا من وقع بك. فمثل هالمسائل هذه والله الحمد جاء الإسلام وضبطها والله الحمد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.